السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في رقائق الثلاثاء اليوم لازلنا مع تطبيقات قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل اليوم في التطبيق هو إبراهيم بن أدهم. قال إبراهيم بن بشار: قلت لإبراهيم بن أدهم: يا أبا إسحاق، وهذه كنيته، كيف كان بدء أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه؟ فقال: غير ذا أولى بك، يعني لو كنت سألت سؤال تاني كان أفضل، يعني مش عايز يجاوب الإجابة دي، هو شايف إن السؤال ده فيه تزكية له، لأن هو بيسأله: يا أبا إسحاق، كيف كان بدء أمرك حتى صرت إلى ما صرت إليه؟ يعني أنت في بداية الأمر إزاي كانت حياتك حتى وصلت إلى هذا القدر العالي من العلم والعمل؟ فإبراهيم بن أدهم شعر أن هذه فيها تزكية له، فأبى وخشي أن يجيب عن مثل هذا، فقال: غير ذا أولى بك، يعني كنت سألت سؤال تاني أفضل لك. فقلت: هو كما تقول، رحمك الله، يعني معك حق، ولكن أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوما. فسكت، أي إبراهيم بن آدم. فسألته الثانية فقال: ويحك، اشتغل بالله، يعني في العمل مع الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أوامر الله عز وجل، ما يشغلك عن مثل هذا؟ فسألته الثالثة فقال: كان أبي من أهل بلخ، وكان من ملوك خراسان، وكان من المياسير، والمياسير اسم بلدة صغيرة من بلاد خراسان، وحبب إلي الصيد، يعني كان من وسط ميسور وأهل أنعم الله عليهم ففي سعة من أمرهم، وحبب إليه الصيد. يقول: فخرجت راكبا فرسي وكلبتي معي. وأنت تعلم أن اقتناء الكلاب لأمر الصيد مشروع، وهو في غير الصيد والحرث والحراسة والماشية محرم. فبين أنا كذلك ثار أرنب أو ثعلب، يعني وهو بيصطاد تحرك بين الزروع أرنب أو ثعلب، هو غير متأكد يعني. فحركت فرسي فسمعت نداء من ورائي: ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. فتعجبت ووقفت أنظر يمنة ويسرى فلم أرى أحدا، فقلت، أي في نفسي، لعن الله إبليس. ثم حركت فرسي فأسمع نداء أجهر من ذلك: يا إبراهيم، ليس لذا خلقت ولا بذا أمرت. فوقفت أنظر يمنة ويسرى فلم أرى شيئا، فقلت، لعن الله إبليس. ثم حركت فرسي فأسمع نداء من قربوس سرجي، أي من خيله، من فرسه: يا إبراهيم، ما لذا خلقت ولا بذا أمرت. فوقفت وقلت: أنبهت أنبهت، أي لقد نبهني الله عز وجل، جاءني نذير من رب العالمين، والله لا عصيت الله بعد يومي إذا ما عصمني ربي. فرجعت إلى ربي فخليت عن فرسي، أي تنازلت عن فرسي، ثم جئت إلى رعاة لأبي، بعض الرعاة الذين يملكهم أبوه، فأخذت من راعي منهم أحد الرعاة جبة وكساء، وألقيت ثيابي إليه، أي ثياب الأمراء، ثم أقبلت إلى العراق. يعني ترك كل شيء حتى الثياب، وارتدى ثياب الراعي، ثم انطلق إلى العراق لا يلوي على شيء. أرض ترفعني وأرض تضعني، حتى وصلت إلى العراق، فعملت بها أياما. بيشتغل زيه زي أي إنسان عادي طبيعي من وسط الناس، لا يدري أحد من هذا، ولا ما كان عليه، ولا ما كان في ملكه وملك أبيه. عملت بها أياما فلم يصف لي منها من الحلال، يعني ما قدرتش أجمع حاجة أعيش منها. وقوله لم يصف لي منها من الحلال، وكأن تشعر فيه أنه كأنه عرض عليه أبواب كتير من الحرام، يعني وكأنه هو صادف بعض الناس اللي عرضوا عليه شغل ووظائف لكن فيها شبهة أو فيها شيء محرم ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا أبى إبراهيم وبحث عن الحلال فلم يصف له من ذلك شيء. فذهبت إلى بعض المشايخ فسألتهم عن الحلال أين أجده، فقال بعضهم إذا أردت الحلال فعليك ببلاد الشام. وفي الكلمتين دول معنى كبير يدل على هذه الحقبة من الزمن، ماذا كان حال أهل العراق وكيف كان حال أهل الشام. فصرت إلى مدينة يقال لها المنصورة، فعملت بها أياما. المنصورة هذه في الشام وهي غير المنصورة التي في مصر. فعملت بها أياما فلم يصف لي منها شيء، يقصد من الحلال. فسألت بعض المشايخ فقالوا إن أردت الحلال الصافي فعليك بطرسوس، فإن فيها المباحات والعمل الكثير. فتوجهت إلى طرسوس فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصاد. فبين أنا كذلك قاعد جاءني رجل فاكتراني، أي أجرني، يعني قال له أتعمل عندي بأجرة؟ قال نعم. وكان العمل أن أنظر له بستانه، فكنت في البستان أياما كثيرة، فإذا يوم أنا بخادم قد أقبل ومعه أصحابه، فقعد في مجلسه ثم صاح يا ناطور. الناطور هو المكلف بحماية البستان. فقلت هو ذا أنا، فقال اذهب فأتنا بأكبر رمان تقدر عليه، أي اذهب إلى الحديقة أو إلى البستان فاختار لنا رمان كبير مما تقدر عليه، وأتنا بأطيبه، أي أطيب الرمان. فذهبت، طبعا الخادم الذي أقبل كان من حاشية صاحب البستان، فذهبت فأتيته بأكبر رمان، فأخذ رمانة فكسرها فوجدها حامضة، فقال لي يا ناطور أنت في بستاننا هذا منذ كذا وكذا، أي من منذ وقت طويل، وتأكل من رماننا، يعني بما أنك بتشتغل فيه تأكل منه، ولا تعرف الحلو من الحامض حتى الآن. قلت والله ما أكلت من فاكهتك شيئا، وما أعرف الحلو من الحامض. فتعجب الخادم فأشار إلى أصحابه فقال ألا تسمعون كلام هذا، أي كلام عجيب لم نسمع بذلك من قبل. ثم قال أتراك لو أنك إبراهيم ابن أدهم زاد على هذا؟ يعني لو كان إبراهيم ابن أدهم مكانك أكان يزيد على ما فعلت؟ طبعا هو لا يعلم أن هذا هو إبراهيم ابن أدهم، بلغت شهرته الآفاق، لكن لا أحد يعلم أن هذا الشخص هو إبراهيم ابن أدهم. فبيقول له يعني لو عالم العلماء إبراهيم ابن أدهم مكانك، لأن التصرف اللي تصرفه ده تصرف فيه ورع شديد جدا، يعني هم لم يعتادوا عليه أبدا، برغم أن أهل الشام في المكان ده أهل تقى وأهل حق. فلو أنك إبراهيم، لو أنك إبراهيم ابن أدهم أكان يزيد على هذا؟ وتركني وانصرف، فلما كان من الغد ذكر صفتي، أي وصفني في المسجد. راح المسجد وقال لهم أنا عندي خادم يعمل في البساتين، ناطور يعني، وصفته كذا، شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا وهذا. فعرفني بعض الناس، يعني بعض الناس عرفت مين ده. فجاء الخادم، هو قاعد في البستان إبراهيم بن أدهم، وجد الخادم قد أتى إليه بعدما سأل عنه في المسجد، ومعه عنق من الناس، أي رهط من الناس. فلما رأيته قد أقبل مع أصحابه اختفيت خلف الشجر. هو لما شافهم جايين كده مع ناس كتير عرف إن هم عرفوا إن ده مين؟ إبراهيم بن أدهم، من أهل المسجد الذين يعرفون العلماء حق المعرفة. فاختفيت خلف الشجر والناس داخلون فاختلطت معهم. هم دخلوا كانوا جمهرة كبيرة جدا، ناس يمكن أتى بأهل المدينة كلهم تقريبا شكله كده، والناس داخلون فاختلطت معهم وهم داخلون وأنا هارب. فهذا كان أوائل أمري. طبعا هرب منهم وترك البستان وهرب، لا يريد لأحد أن يعرف أنه هو إبراهيم بن آدم. فهذا كان أوائل أمري وخروجي من طرسوس إلى بلاد الرمال. بعدها لقي إبراهيم بن أدهم في مكة في الطواف رجل، فقال له اعلم أيها الرجل أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز 6 عقبات. طبعا معنى أنه بيكلمه في الطواف وكأنه يريد أن يقول أن الدين ليس مجرد مناسك، يعني أنت في الطواف بتؤدي مناسك، لكن كأنه يشير إلى أن بعض الناس يعتقدون أن الدين في المناسك، يعني فقط تؤدي المناسك وتطوف بالبيت وتحج مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وتعمل 15 عمرة و30 عمرة وأن هذا هو الدين. فإبراهيم الأدهم بيشير أي أنك لن تتم الدين وتحقق الدين فقط بهذا الطواف، وإن كان هذا الطواف قريب من الله سبحانه وتعالى. فقال للرجل في الطواف اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز 6 عقبات. أولها أن تغلق باب النعمة وأن تفتح باب الشدة. طبعا المراد أن تزهد وتتخشن وتقتصد في كل شيء، تكون مقتصدا في كل شيء، وتفتح باب الشدة بمعنى إنك تقتصد في الأمر حتى يبدو لك من الأمر أنك تدرك نعمة الله عليك، يعني تتخشن وتزهد وتقتصد حتى يغلب على حالك أنك تتلمح نعمة الله عليك في كل صغيرة وكبيرة. والثاني أي التجاوز الثاني أن تغلق باب العز وتفتح باب الذل. والمراد أن تغلق باب العزة، عز الناس وعز الدنيا حتى يعزك الله، وتفتح باب الذل، والمراد الذل لله عز وجل والانكسار لله عز وجل. والثالث أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. والرابع أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، أي من الجد والاجتهاد والطاعة لله سبحانه وتعالى والسعي في مصالح الخلق. والخامس أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر. والمراد بإغلاق باب الغنى أي تغلق باب الاستغناء بالدنيا والناس، أي لا تستغني أبدا بالدنيا والناس، وأن تكون قانعا ولا تسأل أحدا شيئا. ومعنى أن تفتح باب الفقر أي الفقر إلى الله عز وجل، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والسادس أن تغلق باب الأمل أي طول الأمل، وأن تفتح باب الاستعداد للموت، ففي ذلك يكتب لك درجة الصالح. والحمد لله رب العالمين.